بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اسم اليوم الودود. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا لحبك. سبحان الله يا بناتي، شوفي بقى لما تحبي ربي ويحبك. الودود ورد في القرآن الكريم في مرتين، الأولى في قوله تعالى واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود في سورة هود، وذكرها ربي في الثانية إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. هذا الموضع الثاني. ماذا يعني الودود يا بناتي؟ اللهم ارزقني وإياكم ود، وارزقني وإياكم كل عمل يقربنا إلى حب ربي سبحانه وتعالى. معناه أي الذي يحب أنبياءه ويحب رسله ويحب أتباعهم، يحبهم ويحبونه، فهو أحب إليهم من كل شيء قد امتلأت قلوبهم محبة له. يحب ربي الودود، يحب ربي أنبيائه وعباد الصالحين، وعباد الصالحين يحبونه. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه في تقرير عظيم له في ذلك في بيان معنى هذا الاسم ودلالاته، الودود أي المتودد إلى خلقه. يتودد ربي إلى خلقه؟ نعم، يتودد إلى خلقه بنعوته الجميلة، يعني سبحانه وتعالى صفاته الجميلة وآلاءه الجميلة وعطاءه الجميل وآلاءه الواسعة وألطافه الخفية ونعمه الخفية والجلية. فهو الودود بمعنى الواد وبمعنى المودود، يود ويودونه سبحانه وتعالى. يحب أولياءه ويحب أصفياءه ويحبونه، فهو الذي أحبهم وجعل في قلوبهم المحبة، أحبهم ووضع في قلوبهم محبته، فلما وضع وجعل في قلوبهم المحبة أحبهم حبا آخر جزاء لهم على ذلك الحب. فالفضل كله راجع إلى من؟ سبحانه وتعالى. وضع كل سبب يتوددهم به، وضع كل سبب يجلب ويجذب قلوبهم إلى وده وتودد إليهم، وتودد إليهم بكل نعوته الواسعة العظيمة الجميلة الجاذبة للقلوب السليمة. فإن القلوب والأرواح الصحيحة مجبولة على محبة إيه؟ الكمال. وأنت لا تجد الكمال إلا عند من؟ سبحانه وتعالى. والله تعالى له الكمال التام سبحانه وتعالى، فكل وصف من صفاته له خاصية في العبودية، وكل وصف من صفاته يجذب القلوب إلى مولاها. شوفي لما تيجي تشوفي كل وصف، رحيم، غفور، شكور، قلبك بيحصل له إيه؟ ينجذب قلبك إلى ربي. فكل صف وصف من صفاته له خاصية في العبودية وانجذاب القلوب إلى مولاها، ثم تودد لهم بآلائه ونعمه العظيمة التي بها أوجدهم وبها أبقاهم وبها أحياهم وبها أصلحهم وبها أتم عليهم الأمور وبها كمل بها الضروريات والحاجات والكماليات، وبها هداهم الإيمان وبها هداهم الإسلام وبها هداهم لحقائق الإحسان، وبها يسر لهم الأمور، وبها فرج لهم الكرب، وبها أزال عنهم المشقات، وبها شرع لهم الشرائع ويسرها لهم، ومنها نفى الحرج وبين لهم الصراط المستقيم، وبها يسر لهم السلوك، وبها أعانهم على ذلك شرعا وقدرة، وبها دفع عنهم المكاره والمضار كما جلب لهم المنافع والمسار، وبها لطف شديد من الله سبحانه وتعالى فجميع ما فيه الخليقة من محبوبات القلوب والأرواح والأبدان والخارجة والداخلة الظاهرة والباطنة، فإنها من كرم من سبحانه وتعالى وبجوده يتودد بها إلى عباده، فإن القلوب مجبولة على محبته، فالقلوب تقبل على حب من أحسن إليها، وأي محسن غير الله يحسن إليك، فأي إحسان أعظم من إحسانه الذي يتعذر إحصاؤه سبحانه وتعالى، فضلا عن أنواعه سبحانه وتعالى. ولذلك قيل من تودده أن العبد يشرد عنه فيتجرأ على محرماته ويقصر في الواجبات، والله يستره ويحلم عليه ويمده بالنعم سبحانه وتعالى ولا يقطع عنه منها شيئا، ثم يقيد له من الأسباب والتذكير والمواضع والمواعظ ما يرده إلى الله مرة سائمة، وذلك بفضله فيتوب، وما ذلك إلا بفضل الله، وينيب وما ذلك إلا بفضل الله، فيغرب بعد ذلك كل ذلك له، ويمحو عنه بعد كل ذلك من الذنوب العظام، ويعيد إليه وده وحبه مع أنه كان أخطأ. ولعل هذا والله أعلم في سر اقترائه الولود بالغفور كما ذكر ربي. يقول أيضا ومن كمال مودته للتائبين أنه بيفرح بتوبة عبده، أعظم الفرح وأرحم به من والديهم ومن أولادهم ومن الناس أجمعين، وأن من أحبه من أوليائه كان معه وسلله، لو حب حد من أوليائه كان في معية من الله سبحانه وتعالى، كانت هذه المعية لأحبائه وأصفيائه في حركاته وفي سكناته، وجعله مجاب الدعوة من وده لعبده، أنه كان مجاب الدعوة كما في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينا، ولئن استعاذني لأيدنا، سبحان الله. وما ترددت عن شيء أنا فاعله تردني عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. ومن آثار حبه لأوليائه وأصفيائه لا تخطر ببال يعني ولا تحصيها الأقلام، وأما مودة أوليائه له فهي هي روحهم وهي روحهم وهي حياتهم وهي سرورهم، وبها فلحهم وبها وسعت جوارحهم، فوسعت جوارحهم من حبه لخدمته، وبها قاموا بما عليهم من الحقوق المتنوعة، وبها كفوا قلوبهم عن كل ما تعلق بغير الله عز وجل، وبها خافوا ورجوا، وبها كفوا جوارحهم عن مخالفة ربي سبحانه وتعالى، وبها صارت جميع محبهم الدينية والطبيعية تبعا لمحبة ما يحبه ربي. أما الدينية فإنهم لما أحبوا ربهم أحبوا أنبياءه وأحبوا رسله وأحبوا أولياءه وأحبوا كل عمل يقربهم إلى ربي سبحانه وتعالى، وأحبوا ما أحبه من زمان ومكان وعمل وعامل، يحبوا رمضان ويحبوا الطاعة ويحبوا الأيام اللي بحبها ربي، يحبوا الصيام يحبوا القيام يحبوا كل شيء ربي يحبه. وأما المحبة الطبيعية فإنهم تناولوا شهواتهم التي جبلت أنفسهم على محبتها من مأكل ومشرب وملبس وراحة على وجه الاستعانة بها إلى محبة الله، يعني بيعملوا ده كل بيأكلوا عشان يعانوا على إيه؟ على طاعة ربهم على طاعة مولاهم. وأيضا فكما قصروا بهذه الغاية الجليلة محبته فإنهم تناولوها بحكم امتثال لأمره: كلوا واشربوا كما قال ربي، بيأكلوا بأمر الله بيشربوا بأمر ربي سبحانه وتعالى، فصار السبب الحامل لهم على امتثال ذلك هو على فعل ذلك هو الامتثال لأمر ربي، فصارت عادتهم عبادات، وصارت أوقاتهم مشغولة بالتقرب إلى محبوباته سبحانه وتعالى وإلى ما يحبه ربي سبحانه وتعالى. كل هذه أثار جميلة جليلة من أثار محبة ربي سبحانه وتعالى، يفضل بعضها على بعض، وتجعل الإنسان دائما يلهج نفسه يلهج لسانه بمحبة ربي سبحانه وتعالى. فكما أن الله ليس له مثيل في ذاته وأوصافه، فمحبته في قلوب أوليائه ليس لها مثيل ولا نظير في أسباب وفي غايتها ولا في قدرها، مهما حبيتي ابن أو دنيا أو كذا، فمحبة في قلبي ربي في قلبك لا يعلوها محبة ولا في لذتها، حتى لو تمتعتي مع أولادك أو كده، لكن لا تجدي لذة إلا فيما تمتعك بطاعة ربي سبحانه وتعالى، وسرورك بطاعة الله سبحانه وتعالى، وفي سعادة بقائها ودوامها، ولا في سلامتها من المنكدات والمكدرات من كل وجه سبحان الله. وإذا عرف العبد بأن ربه سبحانه ودود يحب أولياءه ويحب من أطاعه، يحب المؤمنين تجد المؤمن تحبيه، ويحب الصابرين لما تجد ربنا بيحب الصابرين فتسألي ربي أن تجعلك منهم، يحب المتقين فتجتهد أن تكون من المتقين، يحب المتوكلين فتجتهد أن تكون من المتوكلين، يحب التوابين فتجتهد أن أنت دائما تكون تائبة إلى الله، يحب المتطهرين فتجد نفسك دائما من المتطهرين، يحب الصادقين تجد نفسك لا تحب الكذب أبدا، يحب المحسنين تجد نفسك دائما بتعبد الله كأنك ترى الرب سبحانه وتعالى، يحب الطائعين فتجد نفسك أسعد أوقاتك في طاعة ربي سبحانه وتعالى، لا يحب الظالمين فتجد نفسك لو ظلمت لحظة تحسبي نفسك عليها، لا يحب الكافرين استعيذي بالله من الكفر ومن الشرك، لا يحب الخائنين فلا يوجد في قلبك أي خيانة، لا يوجد في قلبك إلا وفاء، ولذلك لا يحب المسرفين وأنت لا تحب الإسراف، لا يحب المختالين المستكبرين وأنت لا تحب الكبر، ولا تسيري إلا وأنت متواضعة لله سبحانه وتعالى، فإنه يحب يعني يجب عليه أن يطيع أمر ربي سبحانه وتعالى في كل ما يحب ربي وكل ما يرضى، ويتصرف على كل ما يبغضه ربي سبحانه وتعالى، بل وأهم شيء إذا كان يحب ربي سبحانه وتعالى يختبر بحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، تجد العبد مقبل على محبة الرسول، محبة الرسول هي طاعته، اتباع أمره، اتباع سنته، اتباع هديه، اقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر كده هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، محبة كل ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر زوجاته أمهات المؤمنين حياتهم إزاي كانت، حياتهم إزاي كان، فقرهم إزاي، كانوا راضين بهذه الحياة وسعداء بهذه الحياة، ولما خيروا اختاروا الرسول صلى الله عليه وسلم، اختار الله ورسوله إزاي كانوا، إزاي كل واحدة فيهم لما قرأنا سيرتهم كلمنا في سيرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحدة فيها لا تتمتع إلا بالطاعة والقيام والصيام، كل زوجة منهم سبحان الله تمنيتي أن تكوني على شكلك، كل زوجة منهم تمنيتي أن تكوني هي قدوتك، الله مرزقنا أن نحشر في زمرتهم يا رب العالمين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دايما يسأل، اللهم نسألك في دعاء النبي، أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك، إيه العمل يقربك إلى حب ربي سبحانه وتعالى، تأتي بذلك العمل وتجتهدي في ذلك العمل، اسألي ربي سبحانه وتعالى بذلك العمل أن يقربك من الله، كل عمل جميل صالح يقربك، لا بد أن يقربك من الله سبحانه وتعالى. لذلك لما تيجي تنظري كده في اللي هي ربي، اسم ربي سبحانه وتعالى، اسم ربي سبحانه وتعالى الودود، طب ايه يثمر ايه هذا الاسم، يثمر ايه بناتي اسم ربي سبحانه وتعالى الودود، ماذا يثمر هذا الاسم؟ اول شيء هنقول هيثمر محبته، طبعا اول شيء هنقول يثمر هذا الاسم اسم الودود سبحانه وتعالى محبته، وبرضو الخوف منه، والسير على طاعته، وحب كل عمل يقربنا الى حب ربي سبحانه وتعالى، بل التودد الى الله سبحانه وتعالى، تجد نفسك مثلا بتتوددي الى الله سبحانه وتعالى، ايثار محبه، لذلك لما قال لك بقى لما شوفي انظر ايثار ما يحب ربي سبحانه وتعالى، كما يتحدث ابن القيم عن الاسباب الجالبه لمحبه ربي سبحانه وتعالى، فقال لك تجيب الاسباب الجالبه لمحبه الله دي وتاتي بيها، ايه هي؟ انك تكوني من اهل القران، كما يقول الأسباب الجالبة للمحبة الموجبة للمحبة عشرة، إيه العشرة دول؟ شوفي نفسك فيهم بقى، أولها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعاني القرآن، يبقى فاهم القرآن وحب القرآن، لا يعلو عندك في قلبك شيء أكثر من القرآن، بتحبيه بتحب تسمعيه بتحب ترتليه بتحب تسمعيه من غيرك، ولذلك يحفظه، ينشرح صدره بالقرآن، ينشرح صدره بالقرآن، يشب على كلمة، الولد الصغير يبتدي يقرأ القرآن ويتعلم القرآن ويضع ويقعد يسمع القرآن ويكبر وهو حامل بين أضلاع كتاب ربي، يا فضل من الله، فضل من الله إن الإنسان يشب وهو حافظ كتاب الله، مش حافظ فقط لا، وبيسأل وعامل بما في كتاب ربي سبحانه. إذن أولها التقرب إلى الله عز وجل بقراءة القرآن وحفظه، يبقى يا سبحان الله، لذلك لما تيجي عندك ربنا يرزقك بابن أو بنت حفظت القرآن بس عاملة، ممكن يكون حافظ بس مش عامل، وحافظه مش عامله، حافظه وسمت القران عليها ادب، احترام، توقير، سمت جميل، بين عليها، بين عليها أدب القرآن، مش مجرد حفظ القرآن حروف، ولكن لا، بنت بارة، بنت بتسمع الكلام، بنت بتطيع الله، أو ابن طبعا بيطيع الله عز وجل. ابنك سعيد عن الكلام، على فكرة ابنك سعيد جدا بالكلام الذي يقول عن ذلك. يعني الدوام، النقطة الأخرى، هذه أول شيء تجلب لك محبة إن ربنا يحبك، محبة، الأسباب الجالبة لمحبة الله قراءة القرآن، التقرب إلى الله عز وجل بقراءة القرآن وفهمه وتدبره. أما الثانية، التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد الفرائض. لازم الفرائض، لازم تحب الصلاة، لازم، يعني ساعات كتير جدا لما يكون في عندك مواضيع كتير شغلاكي في الصلاة، وانت داخل الصلاة، الصلاة انت داخل تصلي، قولي لنفسك ايه، بتسرحي، كلنا بنسرح في الصلاة، لكن قولي لنفسك حاجة والله هتذكرك، هتأدبك. انت بتدخلي الصلاة وانت تعلمي ان الله رقيب عليك وينظر اليك، لكن انظري، تفتكري حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل ارجع فصلي انك لم تصلي. والله احيانا الانسان داخل الصلاة بيقول لنفسه ارجع فصلي انك من تصلي، يروح متأدب في الصلاة، يوم يخشع في الصلاة، يوم يتدبر الآيات التي يقولها، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ارجعي صلي، صلاتك مش صحيحة، صلاتك غير مقبولة، لا صلاة طولي ساعات، صلاة غير مودع، وتدخلي الصلاة وبرضه تسرحي، لكن دي بتخليك بتأدبك ان انت صلاتك دي مش هتقبل كلها، ارجع فصلي لانك لم تصلي. طيب، يبقى النقطة الثانية التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، فإنها توصل إلى درجة المحبوبية لله، يعني تبقى هيحبك ربي لأنك بتتقربي إلى الله بإيه؟ بالفرائض بعد النوافل، لأن إذا وما يتقرب إليه ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. تخيلي بتتقربي بالنوافل إيه؟ نوافل بقى الصلوات، تقيم الليل، بصلي الضحى، نوافل الصيام، نوافل الحج والعمرة، اللي هي النوافل اللي هي مش مفروض عليكي، لكن انت بتعمليها زيادة عن عملك، يوم تقربا إلى الله. بتعملها ليه؟ يعني الزيادة دي ليه بتتعبي نفسك بها ليه؟ تقربا إلى الله عز وجل. بتحفظ القرآن، مش فرض عليك حفظ القرآن، لكن بتتقربي إلى الله بحفظ القرآن، عشان يأتي يوم قريب إن شاء الله بتقرأي القرآن، أعلى تقرأي القرآن من الأول للآخر، عشان أخواتي اللي بيختموا معانا القرآن هم مش حافظ القرآن، بتختمي وبتبقي معايا ليه؟ عشان إيه؟ عشان نبقى من المرتحلين في القرآن، نمشي نمشي نمشي ونخلص ونوصل للنهاية ونرجع من سورة الناس ونطلع تاني من سورة الفاتحة كأنك مرتحلة في القرآن، نحل وإيه؟ ونرتحل. ولذلك ومنها أيضا عشان تكوني من المحبوبين، دوام الذكر، ما يغيبش عنك ربي لحظة، دوام الذكر لا يغيب عنك ربي لحظة، على كل حال بلسانك بقلبك العمل في تصيبك من المحبة على قدر نصيبك من الذكر، والله على قدر نصيبك من الذكر تصيبك المحبة. يعني اللي دايما يكون لسانه مرطب بذكر الله ما بيغيبش عنه. إذا أنت ولله المثل الأعلى بتفتكري حد بتحبيه في الدنيا، بتقولي تفتكري دي قالت كذا، دي عملت كذا، بتبقي فكراها، بتكسري ذكرها، ولله المثل الأعلى. وانت بقى اللي انت بتحبيه ربي، ربي اللي خلقك اللي امدك اللي عانك، بيغيب عنك ذكره؟ يغيب عنك ذكره لحظه؟ دوام ذكر ربي على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال تصيب من المحبه على قدر نصيبك من الذكر، نصيبك من المحبه على قدر نصيبك. اما الرابع ايثار ما يحبه ربي على محابك عند غلبات الهوى. الناس دلوقتي بقت في غلبات هوى كتير، بتتبع هواها، زي ما قلت لكم كده، واحده تقعد في الناس عندهم فتنه وبين يقول لها يا شيخه انت مزودها قوي قوي قوي، لا انت زياده، يعني مش كده، دي مش كده، لا لا خففي شويه، هوني على نفسك، مش كده، لا لا لا لا لا، يعني ايه مش عارفه بتسلمي، يعني انت مش بتسلمي، يعني انت مش، يعني انت، لا ده تعقيد، ده انا ارى. وهي بقى الثانيه بتقول لك انا ارى، يعني ده، طب انت قراتي، انت عرفتي، انت كذا، انت اثرتي ما يحب ربي على ما يحب هواكي او الناس. انت مش بتختاري الناس، بتختاري مين؟ ما يحب ربي على غلبات الهوى، عند غلبات الهوى. وأما الخامسة اللي بتجلب محبة ربي سبحانه وتعالى، مطالعة القلب لأسمائه وصفاته، زي ما احنا قاعدين نتكلم في أسمائه وصفاته كده، ومشاهدة معرفته، تقلب الإنسان في، تقلبنا في رياض هذه المعرفة، احنا بنتقلب في بساتين المعرفة دي يا بنات، يوم الاسم ده ويوم الاسم ده نتقلب. أما الثالث وهي الأشياء اللي هي سبحان الله، مشاهدة بره وإحسان وألاءه ونعمه، يعني معاينة النعم، تفكر في نعم ربي، عطاؤه اللي ما بينقطعش. والله يا بنات وانت نازله كده وجايه النهارده وماشي على رجليك وماشي تقول يا ربي على نعمه ان الانسان لسه في رجلين ويقدر يمشي ويقدر او بتيجي عندك لسه عقل يميز. اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد على النعمة. تقولي اللهم لك الحمد يا رب على نعمة العقل أن يميز، وبعدين جوارح تانية كتير وعين ونظر وإيد وكذا وقعدة كتير، يا رب لك الحمد يا رب، يا رب لا تحرمنا ولا تسلب منا النعم هذه كلها، نعم كتير، نعمة الأمن ونعمة أمنك في سر في قلبك آمنة آمنة بالله سبحانه وتعالى. ولذلك مشاهدة بره، مشاهدة آلائه، مشاهدة إحسانه، مشاهدة نعمة باطنة والظاهرة. باطنة يعني إيه؟ طبعا الحمد لله والشكر لله، الأجهزة تشتغل ومحتاجة وحد كذا، اللهم لك الحمد واشفي مرضانا يا رب العالمين. داعية بنتي إلى محبتي، إن صمت ده كله محفظ لكم ربي فيستدعي ذلك محبته ويجلب محبته. أما النقطة السابعة في محبتي وهو من أعجبها عشان تكوني محبة ويحبك ربي سبحانه وتعالى، انكسار القلب بكل يدي بين يدي ربي تعالى. يعني أنت إجلال متوضعة لله منكسرة بين يديه، منكسرة بين يدي ربي، يعني حاسة ان انت يا رب بس يا رب ترضى، يا رب ترضى، يا رب العبد يا رب الزاد قليل، يا رب الزاد قليل ولا يبلغنا، لكن عفوك، لكن نطمع في عفوك يا رب، نطمع في رحمتك يا رب. يعني زل العبد، زل العبد بين يدي ربي سبحانه وتعالى، دايما تفتكريها ودايما تتزللي وكمان دايما، لأن حب وذل لله عز وجل حاجتين، حب وذل. أي إنسان ممكن تحبيه لكن لا تزلله أبدا، لا نزل إلا لله عز وجل، أما مع الله حب وذل. النقطة التي تدل ذلك في هذا استجلاب هذا الحب الخلوة به وقت نزول الإلهي، إن الناس تنام وانت بتصحي من فراشك سعيدة بتنتظري هذا اللقاء، انت منتظر اللقاء مع واحدة بتقول رايحة تقابل حد بتحبه، لكن أن لله المثل الأعلى، أنت رايحة تلتقي بمن؟ تنظري لقائك مع من؟ الخلوة وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه، ولو قاعدة ترجعي وقاعدة تقرأي وقاعدة تقرأي الجزء اللي عليك أو وردك اللي عليك، الوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بعد ما تختمي ده كله تقعد استغفر الله يا رب، استغفر الله سرحت ولا تقصرت ولا، ثم تختمي ذلك حبا لله بالاستغفار والتوبة، كل دي جالبة الحب. منها أيضا وهي التاسعة مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم عن الله كما يلتقى أطايب الثمر. ولا سبحان الله نقول سبحان الله هذا الأمر، إنك لم يعني إيه ده كده لسان حالك يقول إيه يا ربي وأنت حديثي بين خلاني، يا رب انت حديثي بين خلاني، يا رب اللي انا بحبهم والله ما بحب اتكلم معهم في حاجه اكتر من حبي في كلامي فيه، وانت حديثي بين خلاني، والله يا ربي ما في حاجه اجمل من ان صاحبتي دي تكلمني عن ربي وفضله وكرمه وعن ايات ربي، يبقى هو ده اجمل حديث في حياتي ان اقعد واستمع الى ما يقال عن الله عز وجل. ده حب يا بناتي، اسال ربي ان يرزقني واياكم. اما العاشره من اسباب هذا الحب مباعده كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل، فمن هذه الأسباب العشرة سبحان الله وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب، وملاك ذلك كله أمرين استعداد الروح لهذا الشأن حب وانفتاح عين البصيرة وبالله التوفيق. هكذا يقول ابن القيم في أمر اللي هي إزاي إن يعني ثمرات إنك تكون اسم الثمرات اسم ربي الودود. إذن من ثمرات اسم ربي الودود محبته، المحبة الحقيقية التي تثمر الإخلاص وتثمر إخلاص العبودية وتثمر حب كل ما يحبه ربي سبحانه وتعالى. ولذلك وجب التفريق بين الحب مع الله والحب لله، الأول شرك والثاني إيمان. الحب مع الله يعني تقولك زي بقى بالظبط إيه كأنه ند شرك، تقول واحدة تقول واحدة إيه بقى ناس أعوذ بالله مش عايز أقول الكلمة دي، يعني بتحب أولادها عبودية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حب عبادة مش كده، حب عبادة أو بتحب فلان حب أو كذا، الحب هذا لا يكون إلا لله، العبادة لا تكون إلا لله. لكن ممكن هنا نفرق بين الحب الطبيعي، الأم تحب ابنها أو الإنسان يحب من أحسن إليه، حب طبيعي، أو الحب في الله بحبك في الله لأنك أنت طائعة لله سبحانه وتعالى، أما الحب مع الله يبقى احنا الاثنين هيتساوى، الحب مع الله. وهذا الناس، بعض الناس تقولك ما تحبيش حد، بعض الناس عندهم قسوة في الكل تقولك ايه لا لا لا ما نحبش حد، لا لا لا لا حبي حب طبيعي. حب من ده؟ بيقولك سبحان الله، ده الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لما بعضهم كان بينام ويجي يفتكر واحد الصحابي اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنام يا رسول الله ولا أستطيع أن أنام حتى أتذكر أن أنت تبقى في مكان وأنت في وأنا في مكان، فلا يأتيني النوم فآتي عشان أنظر إليك وأشوفك. فيعني بيحب رسول صلى الله عليه وسلم وكان أحب إليهم من أي إنسان في الأرض. لكن ده مش معنى حب شرك، لكل مقام مقال. حب ربي حب مع ذل الله سبحانه وتعالى. أما إنك تحبي والديك، تحبي من علمك، تحبي ابنك وبنتك، تحبي زوجك زوجتك وزوجتك عشان يبقى العمر فيه عدل، يعني ده مش جريمة. بس لازم تعرفي حبك حدودهم ايه. لان يا بنتي عشان اقول لك هذا الامر، هذا حب وهذا حب. حب ربي لا يصل الي حب، لان حب ربي حب مع ذل. واما اي حب اخر حب مع ايه؟ حب طبيعي. فده امر، عشان كده نميز بين الحب والشرك، في شرك والحب الذي إيه هو سبحان الله. إيه يعني لما شوفي يقول ربي ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أصنام مش بيحبهم كده حب الله اللي بيتخذوا الأصنام. وقال أحب إليكم من الله، يعني سبحان الله كن كان إيه وأبناؤكم أحب إليكم من الله إيه ورسولي. وإذن الأمر فليس لأحد أن يحب شيئا مع الله. أما الحب لله فقال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. طب هو قال إيه؟ من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أهو الله ورسوله. ومن كان يحب المرء لا يحب إلا لله. ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه ربي سبحانه وتعالى. نعم، يعني نقول هنا أيضا من أثار اللي هو من أثار أيضا محبة الله أو الودود، اسم الودود الأنس به. وانت بتتوددي إليه كده تتوددي للودود وتتقربي إليه بالحب وبالطاعة، تتانسي كده يا ربي أنت قريب منا وأنت تحب من يحبك، كفاية عليك الأنس بده، كفاية أن تأتنسي بوده وبقربه سبحانه وتعالى. الأنس به سبحانه والطمأنينة إلى ذكره والتضرع وحلاوة المناجاة. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمة الله عليه: فمن ظهر له اسم الودود مثلا وكشف له عن معاني الاسم وتعلق بظاهر العبد وطنه، كان الحال الحاصل له في هذا الاسم يعني أشياء كثيرة بتحدث له للإنسان. يعني هيحس باب إيه؟ تثمر إيه؟ تثمر قرب وتثمر أنس وتثمر حب وتثمر توكل، تثمر أشياء كثيرة جدا في ذلك. يقول السعدي رحمة الله عليه: فتبارك الذي جعل وأودع المحبة في قلوب المؤمنين ثم لم يزل ينميها ويقويها حتى وصلت إلى قلوب الأصفياء إلى حالة تتضاءل عندها جميع المحاب. بتحبي الشيء ده لكن حبي الرب أكتر، بتحبي الشيء ده بس فيه معصية لله، لا حبي الرب أكتر. فتسليهم عن الأحباب، يعني إنسان فقط حبيب أو حبيبة لكن يحب الله، يسليهم أو تسليها حبها وودها لله عن كل حبيب في الدنيا، تنسيهم تصري عنهم سبحان الله. ولذلك كما يقول السعدي رحمة الله: ثم لم يزل ينميها في قلوب أصفيائهم إلى حالة تتضاءل عندها جميع المحاب وتسليهم عن الأحباب وتهون عليهم كل المصائب. لما يبقى عندك ود لله عز وجل، حب لله عز وجل، كل المصائب تهون، كل المصائب تهون. وتتلذذ لهم مشقة الطاعة، حبك لا يلذذ لك مشقة الطاعة، تلاقيك وانت قايمة الجو برد شديد الدنيا صعب حاسة ببرد وكذا وانت متغطية بغطا وغطا وغطا والأرض ومش عارفة تحتك فرش ايه وفوقك فرش ايه، وتخرجي كده وانت عايزة تبصي كده مش عايزة تبصي بعينيك حتى كتر الجو كده، لكن بتروحي نطرة فراشك كده وتجري تتوضي وانت سعيدة وتقولي وانا اي معان النوم اللي في عينيه ده كله هيروح بس مجرد ان شاء الله ما اتوضى، وتيجي مش تخبطي في الابواب وكده لحد ما توصلي لهدفك وتتوضي. كل ده ليه؟ ده كل ده حب، حب لله عز وجل. ولذلك وتسليم وتهون عليه المصائب وتلزز لهم مشقه الطاعه وتثمر لهم ما يشاؤون من اصناف الكرامات. يبقى العبد الصفي عند الله المحبوب عند الله عز وجل ده يجيله كرامات سبحان ربي من ربي لا يعلمها إلا ربي سبحانه وتعالى. اللهم ارزقني وإياكم وترزقوا هذه المحبة الفوز برضا والأنس بربي، كما يقول في ذلك إيه الشيخ السعدي رحمة الله عليه. النقطة الأخرى تورث العبد اللي هي أثر اللي هو الودود، الارتباط والفرح بالهداية سبحان الله إلى مذهب اللي هي السلف الصالح الذين يثبتون ما أثبته الله عز وجل بنفسه أو أثبته رسوله. هم أثبتوا أمر إن ربي إيه إثبات المحبة لله، إحنا نثبت المحبة إن ربي يحب عباده آه يحب، لأن بعض اللي هي الفرق إيه نفد عطلت هذه الأمر. نقطة أخرى يؤخذ من هذه الأمر من اللي هي أثار في الودود اتباع الرسول في أوامره صلى الله عليه وسلم ونواهيه كما جاء بكتاب ربي، علامة محبة الله كما ذكرت لكم في سورة إيه آل عمران، ومحبة ربي عز وجل لعبدي تطلب يعني تطلب فعل أسبابها، وذلك بالإكثار من ذكره، وكما قال ابن القيم في العشر نقاط اللي احنا ذكرناها لكم أو العشرة اللي احنا ذكرناها، وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم يا رب العالمين. هنا في نقطة أخرى يا بناتي برضو تضاف إلى أثار المحبة، إنك تحب الله ويحبك الله، الحرص على الاتصاف بهذا الوصف بما يناسب حال المسلم وصفاته، وذلك بأن يكون ودودا يحب ويود. اللهم ارزقني يألف ويؤلف، لأنه يعني كما جاء في الحديث الصحيح المؤمن يألف ولا خير في من لا يألف. المؤمن يتحب ويحب، واللي ما فيهوش خير تلاقي الناس مش بتحب، وهو كمان ما تحبش الناس، يعني تلاقي ده ما بحبش ده وده ما يعني طول قاعد يقول كده انا ما بحبش كذا ما بحبش ده بحب كل الناس مش بحبهم. بس هختم معكم بهذه الكلمة يا بناتي، أنه في الحديث المؤمن يألف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، يعني المؤمن يألف يحب ويتحب، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، ما فيش خير في اللي ما يحبش ولا يتحب، لا يعني من تأليف، يعني انت كده بالبساطه بالعاميه نقول دي فلانه دي حبوبه، ما تلاقي يعني بتحبي فلانه وليك احباء وليك احباء، لكن بعض الناس ما لهمش حبايب زي يقولوا ما لناش حبايب، فما عدم مش حبيبه ومدع، لكن بقول لك ايه، ولذلك هنا ولذلك من هذا الحديث يحب اخوانه المسلمين ويحب الخير لهم، وسبحان الله في الامر ده، ويكف شره عنهم ويتعامل معهم بالأخلاق الطيبة التي تجعلهم يحبهم ويحبونه أو يألفونها ويألفهم سبحان الله. إذن هذا الأمر سبحان الله يا رجمناتي من الأمور التي لابد أننا نعلمها. هذا الحديث في مسند الإمام أحمد اللي هو المؤمن يألف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، هذا في مسند الإمام أحمد رحمة الله عليه، وصححه الألباني في صحيح الجامع. جزاكم الله خيرا كثيرا، نختم إن شاء الله يحبهم ويحبونا. نعم جزاكم الله خيرا كثيرا، وأسأل ربي أن يسألنا أن يرزقنا حبه، حب من يحبه، حب كل عمل يقربنا إلى حبه، إلى حبك. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك وإلى عبادك الصالحين، واجعلنا من أحب خلقك عندك يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا.